الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الناظر في أحوال الناس والمتأمل فيما يثور بينهم من خلافات وما ينشأ من نزاعات وما يترتب من عداوات إنما يجد مرد ذلك كله في الغالب داء دفين سكن كثيرا من النفوس، بل لا تكاد تسلم منه نفس بشرية. هذا الداء أيها المسلمون عباد الله هو الحسد، حتى قال علماؤنا: ما سلم جسد من حسد، ولكن بعض الناس يبديه وأكثرهم يخفيه. هذا الداء الوبيل هو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. أما في السماء فحين حسد إبليس لعنه الله آدم عليه السلام وامتنع من السجود له، وعلل ذلك بقوله: أنا خير منه، خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد. وأما في الأرض فحين حسد أحد ابني آدم أخاه على فضل أولاه الله إياه فقال له: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسد فقال: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الغبطة مشروعة في أمور الآخرة، فقال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار. أيها المسلمون عباد الله، لو تأمل الإنسان في الحسد فإنه سيجده جماع الشر كله. الحسد أيها المسلمون قد يفضي بصاحبه إلى الكفر بالله عز وجل. اليهود لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا، كما قال ربنا جل من قائل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال جل من قائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هل كان اليهود يجهلون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم لا. الله جل جلاله قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرف الواحد ولده، ما كانوا يجهلون، بل كانوا يتوعدون الناس قبل ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام. كان اليهود إذا اختلفوا مع بني قيلة مع الأوس والخزرج كانوا يقولون لهم متوعدين: إن نبيا قد أظل زمانه يوشك أن يخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار رضي الله عنهم: تعلمون إنه النبي الذي تتوعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. هكذا قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان رجل من كبار أحبارهم، بل هو كبيرهم، عبد الله بن سلام، عالما من علمائهم، حبرا من أحبارهم، يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي أسرعوا، وكنت في من انجفل، فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد ولا فكر، بل قال له: أخبرني بهن جبريل آنفا، أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من عدن تحشر الناس إلى المحشر، وأما شبه الولد فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم وسلهم عني. نبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كبارهم كعب بن أسد وحيي بن أخطب وابن صوريا وفلان وفلان، قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فقال لهم عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هكذا يصنع الحسد بأصحابه، الواحد منهم لا يستحي من الله ولا من الناس، لا يستحي أن يقول في مؤمن ما ليس فيه، لا يستحي أن يتحول من محبة إلى بغضاء، ومن موافقة إلى مخالفة. هكذا يصنع الحسد بأهله. الحسد قد يحمل على قتل النفس التي حرم الله قتلها، وما صنع ابن آدم بأخيه ليس ببعيد عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قتيل يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه كان أول من سن القتل. يا أيها المسلمون، السعيد الموفق من طهر قلبه من الحسد، من قاوم هذا الداء. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع علينا رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء، الماء يتقاطر من لحيته. قد حمل نعليه بشماله فسلم ثم جلس. فلما كان اليوم الذي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة فطلع الرجل نفسه. فلما كان اليوم الثالث وقال عليه الصلاة والسلام ما قال أتيت ذلك الرجل. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يشهد ثلاث مرار لرجل بأنه من أهل الجنة في ثلاثة أيام متوالية. هذا الكلام أثار فضول عبد الله بن عمرو بن العاص لأن الصحابة كانوا راغبين في الخير. قال فأتيته فقلت يا عم إني لاحيت أبي، لاحيته أي خاصمته، فحلفت ألا أبيت عنده ثلاث ليال، أتأذن لي أن أكون عندك؟ فرحب به. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فبت عنده ثلاث ليال ما رأيت عليه من كثير صلاة ولا صيام غير أنه كلما تعار على فراشه كلما تقلب بالليل ذكر الله وهلل حتى كدت أحتقر عمله. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص في نفسه قال ما مزية هذا الرجل من أجل أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بأنه من أهل الجنة. فلما لم يجد لسؤاله ذلك جوابا لم يجد بدا من أن يصارحه بحقيقة الأمر. قال له والله ما كان بيني وبين أبي هجرة ولا غضب غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا كذا وكذا أخبرني بأرجى عمل عملته. فقال له الرجل ليس إلا ما رأيت، هذا الذي رأيت أنت معي ثلاثة أيام وقد رأيت. قال فلما وليت دعاني قال ليس إلا ما رأيت غير أني لا أبيت وفي قلبي غش لمسلم ولا أحسد عبدا من عباد الله على خير أولاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو تلك التي بلغت بك ما بلغت وهي التي أعجزتنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يسلم منهن أحد، ثلاث لا يسلم منهن أحد، الحسد والظن والطيرة، الحسد والظن والطيرة. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى العلاج. حسدت فلانا على نعمة آتاه الله إياها، هذا الحسد لو صار في النفس ما تبعه بغي ولا عدوان ولا تقول بالسوء الله جل جلاله لا يؤاخذك بالذي في نفسك، إن الله تعالى عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. والظن إذا ظننت فلا تحقق، ظننت بفلان سوءا ما أبدأ في التفتيش والتنقيب وراءه، وإذا تطيرت إذا تشاءمت بشيء فامضي لما تريد لا ترجع، لا يؤثر عليك هذه الطيرة لأنك تعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله. يا أيها المسلمون يا عباد الله كثير من الناس فتك بهم هذا الداء، وكما قال الحسن البصري رحمه الله ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنقطع. الحاسد والعياذ بالله تجده دائما حزين، حزينا مكروبا مهموما مغموما، كلما رأى نعمة على عبد من عباد الله يتصور أن هذه النعمة قد اقتطعت من حقه هو وذهبت إلى فلان. لو رأى إنسانا آتاه الله خلقة حسنة أو أخلاقا طيبة أو ذرية صالحة أو مالا كثيرا أو علما وفيرا أو جعل له محبة في قلوب الناس فإنه يحسد كل إنسان على النعمة والعياذ بالله. وهذا الحسد يفتك به تجده حزينا يكاد يبكي، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنقطع. ولذلك يقول القائل: قل للحسود إذا تنفس طعنة: يا ظالما وكأنه مظلوم، إن يحسدوني فإني غير لائمهم، غيري من أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد. الحاسد يعود بغيه عليه لأنه بارز ربه جل جلاله، بارز ربه بالمعصية، قالوا لم يرضى قسمة الله التي قسمها، خذل أولياء الله، أعان عدو الله إبليس، ثم بعد ذلك هو معترض على قدر الله عز وجل. يذكر بعض أهل العلم في كتبهم في عاقبة الحسد بأن رجلا كان جليسا لملك من الملوك، وكان يقف عند ذلك الملك دائما، وكان يقول كلمة واحدة يكررها: أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فستكفيكه إساءته. يكرر هذه الكلمة. واحد من الناس من الحاشية حسد هذا الذي يقف عند الملك على تلك المكانة، فعمل على أن يوقع به، ذهب فوشى به إلى الملك، قال له: إن فلانا هذا يزعم أنك أبخر، والبخر عافانا الله وإياكم هو سوء رائحة الفم، إن هذا يزعم أن الملك أبخر. فقال له الملك: وكيف لي أن أتحقق من ذلك؟ قال له: أدعه، فإنه إذا دنا منك غطى أنفه بكمه. ثم بعد ذلك عمد إلى حيلة، هذا الواشي دعا ذلك الرجل وأطعمه طعاما أكثر فيه من الثوم، أكثر فيه من الثوم. ثم بعد ذلك لما ذهب الرجل إلى الملك فدعاه ودنا من الملك غطى أنفه بكمه، فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدق. إذن كلامه صحيح بأن هذا يروج عني أني أبخر. فكتب كتابا، الملك كتب كتابا، قالوا: وكان لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة. كتب إلى خازنه كتابا، قال له: إذا جاءك حامل هذا الكتاب فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي. فخرج هذا البريء، هذا المسكين، بذلك الكتاب، فلقيه ذلك الواشي وينتظر نتيجة وشايته، قال له: ما هذا الكتاب الذي بيدك؟ قال له: أمر لي الملك بجائزة. فقال له: هبني إياه. فهذا البريء الطيب وهبه إياه، فذهب به إلى الخازن، فلما فض الكتاب قال: أمر الملك بأن يفعل بك كذا وكذا. قال: لست المقصود، راجع الملك في أمري. قال له: ليس لأمر الملك مراجعة. ففعل به ذلك. ثم جاء هذا الطيب البريء فوقف بحذاء الملك وقال تلك الكلمة التي كان يرددها، فقال له الملك: ما خبرك؟ قال له: خرجت من عندك بذلك الكتاب فاستوهبني إياه فلان فأعطيته إياه. فقال له الملك: إنه قد أخبرني بأنك تزعم أني أبخر. قال: لا والله، بل هو قد صنع لي طعاما وأكثر فيه من الثوم، وأحببت ألا أوذيك برائحته. قال له الملك: صدقت، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. يا من تحسد الناس على نعمة آتاهم الله إياها، اعلم أن الأرزاق مقسومة، وأن الأعمال مقسومة، وأن الأخلاق مقسومة، وأن الأقدار مكتوبة، وأن حسدك للناس لا يغير في قدر الله شيئا. وليسمع هذا الكلام أناس كلما رأوا على أحد من عباد الله نعمة فإنهم يطلقون ألسنتهم بالشائعات ويروجون الأباطيل والترهات ولا يبالون بما يقولون، غافلين عن وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، ومن دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. هذا الحسد الذي يثور بين أصحاب الوظيفة الواحدة وأصحاب المهنة الواحدة، ويثور للأسف حتى بين الأرحام وبين الجيران، هذا من كبائر الذنوب التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الحسد، وأن يرزقنا سلامة القلوب لإخواننا المسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ترك الحسد ومقاومة هذا الداء في النفس يكسب الإنسان صحة نفسية، يسكب في قلبه طمأنينة، وفي نفسه سكينة. رؤيا أعرابي قد عاش 20 و100 سنة، فقال له قائل: ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. ورؤيا أن موسى عليه السلام لما عجل إلى ربه جل جلاله رأى عند ساق العرش رجلا فقال: إن هذا لكريم على ربه، فسأل ربه جل جلاله عن اسمه فلم يخبره. قال الله عز وجل: لكنني أخبرك بعمله. كان لا يدع ثلاثا، كان لا يحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله، وكان لا يعق والديه، وكان لا يمشي بالنميمة بين الناس. هذه الثلاث هي التي بلغت به ما بلغت: ما يحسد أحدا على نعمة آتاه الله إياها، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة بين الناس. إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما علاج هذا الداء أيها المسلمون عباد الله؟ علاجه في أمرين: العلم والعمل. أما العلم فأن تعلم بأن الله جل جلاله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا التقدير الأزلي، وكتب كل شيء بالنسبة لي بالنسبة لك ونحن في بطون أمهاتنا. إذا أكمل أحدنا شهورا 4 وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، يرسل الله ملكا يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. هذا هو العلم. وأما العمل فإذا وجدت في نفسك حسدا لإنسان لا تتمنى زوال النعمة عنه. العلماء يقولون الحسد نوعان: النوع الأول تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليك، هذا نوع. والنوع الثاني شر منه، أن تتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تنتقل إليك، كما يقول الناس: علي وعلى أعدائي. هذا شر من الأول والعياذ بالله. إذا رأيت نعمة على إنسان سل الله أن يرزقك مثل ما رزقه، فضل الله واسع، خزائنه ملأى، ويده صحاء بالليل والنهار، لا يغيضها عطاء، لا ينقصها عطاء. ولذلك يقول بعض الموفقين: لا أحسد أحدا على نعمة، لا أحسد أحدا على نعمة، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا، والدنيا حفيرة في الجنة. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا ومآله إلى النار. لا بد أن تعلم بأن الله عز وجل قسم كل شيء، ثم بعد ذلك تسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك، والذي حباه أن يحبوك، وتكثر من الدعاء. إذا وجدت في نفسي حسدا لفلان من الناس أكثر من الدعاء له بأن يزيده الله من فضله، من أجل أن أسد مجاري الشيطان في هذه النفس البشرية التي فيها من الدروب وفيها من الكهوف ما لا يعلمه إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ووفقنا إلى عمل صالح يرضيك عنا. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أيها الإخوة الكرام، كان يصلي معنا صلاة الجمعة أحد الأعمام الفضلاء، وكان من المبكرين إلى الصلاة ومن أهل الصف الأول، وقد توفاه الله عز وجل قبل أيام. أسأل الله عز وجل أن ينور عليه قبره، وأن يفسح له فيه مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعله من أصحاب اليمين، وأن يلقنه حجته، وأن يجعله في المشفوعين بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.